أولى بالإنسان لا يندب لئلا يشغل ذمة بشيء لم يشغله الله عز وجل بها، لم يأمره الله بها. لا نقول يشغله معاذ الله، وإنما لم يكلفه الله بذلك ولم يأمره بذلك. وغالبا أن الإنسان ابتداء يتساهل النذر، ثم عندما يأتي وقت الوفاء يستصعب ذلك. نعم، وخاصة إذا كان النذر نذرا مكلفا أو كبيرا، مثل ما حصل أن امرأة نذرت إن شفى الله ابن أختها أن تصوم من السنة شهرا كاملا، فصامت 12 سنة، فبعد ذلك شق عليها. نعم، تصوم شهرا كاملا. فلذا يكره للإنسان كما تقدم أن يندر. هذه صورة، وهذه الصورة هو أحسن ما يكون عليها النذر، وهو أن الإنسان كما تقدم ينذر ابتداء. عليكم السلام محمد العبد الله، تعال منا. الصورة الثانية هو أن الإنسان ينذر ليس ابتداء، وإنما يقول إن شفى الله مريضي، إن رد الله علي غائبي، إن تحقق لي هذا الأمر، إن توظفت. نعم، فهذا لا شك وهو دون الأول. الأول أحسن منه. نعم، مع أن النذر لا يصرح بالحكم. لماذا يا أبا عمران لا يصرح في تبويباته في الحكم؟ هذا هو الأصل، لا يصرح، لأنه يتكلم بعد أن يسوق الحديث، يقول ماذا؟ عليكم السلام، لعل الأستاذ حامد لا يتأخر بما أن في المسجد. نعم، جميل. نعم، فهذا نعم، المصنف رحمه الله وهو أبو عيسى الترمذي ليس مثل شيخ البخاري في التبويبات. البخاري يجعل الباب هو الأساس والأصل، ولذا فقه البخاري في ماذا؟ في أبوابه، في تبويباته. هذه مقولة عند أهل العلم، فقه البخاري في تبويباته. ولذا يعني قد ألف غير واحد في شرح تبويبات البخاري، وبعض التبويبات أعيتهم معرفة مقصود البخاري منها رحمه الله، لأنه في بعض الأحيان يشير إلى شيء بعيد ليس موجودا في لفظ الحديث الذي ساقه، بخلاف أبو عيسى الترمذي. الترمذي يتكلم يقول هذا الحديث عليه العمل، هذا الحديث يدل على ذلك أو يفيد، عليكم السلام، أو يفيد ذلك، أو أهل العلم اختلفوا ونحو ذلك، ويرجح ما في كثير من الأحيان أو في أحيان كثيرة يرجح ما يراه راجحا. نعم، فليس من عادة المصنف أنه يصرح في الباب ببيان الحكم إلا فيما ندر، وهذا فيما ندر. وتقدم لنا أن المصنف صرح رحمه الله بأن في الأضحية، عليكم السلام، لعل أبو سليمان لا يتأخر، صرح فيما يتعلق بالأضحية أن فقط الأربع هي التي لا تجوز، وأما ما سواها فهو جائز. وكأن شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في رسالته عن الأضاحي أعجبه تبويب الترمذي هذا، وهو يذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، وقد أشار نعم أبو عيسى إلى ذلك، وأن ما سوى الأربع فهي جائزة، يعني قد تكره في الأضحية ولكنها لا تمنع من التضحية بها. كما أنه صرح أيضا في مسألة العطاس أظن، وقال أن يعني يجب تشميت العاطس إذا حمد الله. المهم في أبواب يسيرة صرح، والأصل أنه لا يصرح لأنه سوف يتكلم غالبا. قال حدثنا قتيبة، وكم قتيبة يا أبو محمد؟ واحد، وهو هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت توفي عام 400 و200. نعم، طبعا في التهذيب في غير قتيبة ترجم له، لكن اللي له رواية في الستة فقط هذا. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، وتوفي عام 86 و100، وحديثه على 3 أقسام: ما كان من كتابه فالأصل فيه الصحة، وما كان من حفظه فله بعض الأوهام والأصل فيه الحسن، وما كان عن عبيد الله بن عمر فلا يحتج به. قال عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو بن يعقوب، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقات من جهينة، وهم الذين عناهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما عندما قال صبحنا الحرقات من جهينة، صبحوهم بالقتال نعوذ بالله. نعم، فالعلاء بن عبد الرحمن، نعم طبعا صبحوهم بالقتال، مستحقين، هم كفار جهاد في سبيل الله. نعم، فالعلاء، نعم الراجح أنه ثقة، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقات الراجح أنه ثقة، له حديث أنكر عليه، وهو ما رواه عن أبيه عليكم السلام عن أبي هريرة إذا مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم، هذا الحديث قد أنكر عليه، طبعا أبو عيسى قد صحح هذا الحديث، و يعني قد يكون إذا كان فات الشيخ مصطفى فتكلمنا عليه في كتاب الصيام وعليكم السلام، وقد تقدم الكلام عليه، وأبو عيسى ممن صححه، وقد خالفه غيره كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم وأبو زرع الرازي، فالراجح أنه ثقة دون هذا الحديث، هذا الحديث فقد أنكر والباقي مستقيم. قال عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب وهو ثقة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا. هذا نهي، نهي عن النذر، وهذا النهي ليس للتحريم، بدليل أن الله عز وجل قد أثنى على الذين يوفون بالنذر، قد أثنى على الذين يوفون بالنذر، فلو كان محرما لما جاء الثناء على الذين يوفون بنذورهم. نعم، ولذا المسألة إجماع، وقد كان نعم الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وهذا له قول قديم، يعني كان يتردد، يعني كأنه يميل لكن لا يميل للتحريم، لكن يقول إذا كان هناك من يقول به، إذا كان هناك من يقول بالتحريم، ولا نعلم أحدا يقول بتحريم النذر. عليكم السلام على الصورة التي تقدم شرحها. نعم، فالنذر هذا النهي هنا لكراهية التنزيه وليس للتحريم بدليل ما تقدم. ثم علل عليه الصلاة والسلام وبين العلة فقال: فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وهي السورة التي تقدم شرحها، عندما يقول: إن شفى الله مريضي فسوف أفعل، هو قد يظن هذا الظن الذي نذر على هذه الصورة أنه إذا فعل ذلك سوف يشفى مريضه، إذا فعل ذلك، وهذا لا شك هذا غير صحيح. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، المقدر مكتوب وإذا ماذا ينبغي على الحارث السنجقي ينتبه؟ إذا ماذا يعني الأحسن؟ إذا شفى الله مريضك فأنت من باب شكر الله على نعمته تصدق، لا تجعل نذر عليك، لا، وإنما إذا شفى الله مريضك وحصل مقصودك فحمد الله، تصدق، صم، صلي، استغفر، احمد الله أكثر من شكر الله. ولذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون أيضا بالضمير، بالضمير المحجبة. نعم، كل ذلك يكون به الشكر. نعم، فأنت لا تنذر، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وغالبا الذين ينذرون مثل على مثل هذه الصورة أنهم يظنون ماذا؟ أنهم إذا نذروا سوف ماذا؟ يتحقق لهم ما أرادوا. نعم، ولذا والله أعلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا أصبح بخيلا، والبخل بخلان، بخل حسي وبخل معنوي، والبخل الحسي معروف، وهذا من البخل المعنوي، البخل بالعبادة. نعم، لا يفعل العبادة حتى يحصل له ماذا؟ حتى يحصل له مطلوبه ومراده، فهذا بخل. نعم، أنت نعمة الله عز وجل عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله عليك عظيمة وكثيرة. نعم، فأنت نعم أكثر من حمد الله وشكره والعمل الصالح. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وذلك أنما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. نعم، فهنا سماه عليه الصلاة والسلام بخيلا. نعم، هذا الذي يفعل النذر على هذه الصورة. نعم، وأحسن من هذا وهو أيضا مكروه كما تقدم، هو أن الإنسان ينذر ابتداء، يقول لله: علي أني أصوم، أتصدق، أصلي، أحج. نعم، هذا قد يدخل أيضا في البخيل. لماذا هو يفعل ذلك؟ يعني قد تكون أحيانا النفس تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج نعم إلى مجاهدة، إلى إلزام، إلى مدافعة. نعم، تحتاج إلى نعم مجاهدة، فهو يجعل هذا عليه حتى يلزم نفسه بذلك. لكن كما تقدم، لا يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يفرضه الله عز وجل عليه، لئلا لا يفي ولا يقوم بما نذر. قال: وفي الباب عن ابن عمر قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى، فهذا الحديث إسناده جيد. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر. وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر، ويكره له النذر. يعني ابن المبارك يقول أن الكراهية في النذر شاملة لنذر الطاعة ونذر المعصية، ولكن نذر الطاعة كراهة تنزيه، ونذر المعصية كراهة تحريم، نذر المعصية كراهة تحريم. ثم بين عبد الله بن المبارك، قال: النذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر، هنا يثاب على وفائه بنذر الطاعة، ويكره له النذر وإن كان يثاب، ولكن النذر في حقه مكروه. نعم، وطبعا أصل حديث أبي هريرة قد خرجه الشيخان، أصل حديث أبي هريرة قد خرجه الشيخان. قال القرطبي: فهذا النهي، أي النهي عن النذر، محله أن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى. نعم، فالأصل أن الإنسان كما تقدم لا ينذر، وإنما يفعل الطاعة ابتداء. نعم. قال: باب في وفاء النذر. بعد أن بين المصنف أن النذر مكروه، أن لا يعني أنه مكروه لا يفي الإنسان به، بل عليه أن يفي، وهذا في نذر الطاعة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو بن بهرام، نعم، الكوسج، نعم، وهو من حيث النسبة الحنظلي، التميمي الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي بعد 50 و200، وهو صاحب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. مسائل إسحاق هو إسحاق بن منصور هذا. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو البصري الإمام، وتوفي 98 و100، وتقدم أن لروايته ميزات. الميزة الأولى أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث بينهم وبين شيوخهم، وهذا نسبه الحافظ بن حجر إليه، وهذا صنيع شيخ شعبة من الحجاج. نعم. والثاني أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، ثالثا أنه لو روى عن شخص مختلط أو متكلم فيه في جهة الاختلاط والتغير، أو أن في حفظه شيء، فمثل يحيى بن سعيد القطان إن كان في حفظه شيء غالبا يأخذ عنه من ماذا؟ من كتابه. وإن كان مختلط يروي ما استقام من حديثه، هذا هو الأصل. وقد يكون لا يروي أصلا عن المختلطين، لكن لو روى عمن وصف بالاختلاط فالأصل هو هذا. نعم. قال: عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت، وهناك من قدمه في نافع على مالك، وقد توفي بعد 40 و100، نحو 47 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من صغار التابعين. قال: عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو أيضا ثقة ثبت فقيه، توفي 17 و100، وقد ثبت أن عمر بن عبد العزيز كتب له يسأله عن زكاة العسل، قال ما كان عندنا عسل. نعم. قال: عن عبد الله بن عمر، طبعا ونافع أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر، وجل حديثه عن عبد الله بن عمر عليكم السلام. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. هذا يفيد أن الاعتكاف كان معروفا عندهم في زمن الجاهلية، وأن الاعتكاف يكون أين؟ في المساجد، والمسجد الحرام تعلمون قد بناه إبراهيم عليه السلام. نعم، على القول يعني راجح، طبعا لا شك هو بنى إبراهيم وإسماعيل، لكن هل كان مبنيا من قبل؟ هذا قصدي، فالذي يظهر ظاهر القرآن أنه لم يكن مبني من قبل، وإنما بناه إبراهيم وإسماعيل. المهم المسجد الحرام كان موجود، والمسجد الأقصى أيضا كان ماذا؟ كان موجودا. نعم، وبين المسجد الحرام والأقصى كما مر علينا في البخاري 40 سنة. نعم، وتقدم الجواب عن هذا الإشكال فيما سبق. والمسجد النبوي كان موجودا يا أبو عمر في زمن؟ لا، لم يكن موجودا. نعم نعم، فهذان المسجدان كانا نعم كانا موجودين. نعم، فهذا يفيد أن الاعتكاف كان موجودا عندهم في الجاهلية، وأنه يكون في المسجد الحرام. وعندهم أيضا أنهم كانوا يتعبدون لله، أهل الجاهلية كانوا يتعبدون لله عز وجل. ومن العبادات التي كانت موجودة عندهم كما تعلمون عبادة ماذا؟ نعم نعم، الغسل من الجنابة، ووضح من هذا الحج والعمرة. نعم، الحج والعمرة كانا موجودين عندهم، ولذا كانوا يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. نعم، فعبادة الحج والعمرة كانت أيضا موجودة، والصدقة أيضا كانت موجودة، والصيام. نعم، فبارك الله فيكم أن عائشة قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في ماذا؟ في الجاهلية، كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. وجاء في صحيح مسلم أن أبا ذر كان يصلي في الجاهلية، كان يصلي في الجاهلية، فسأله التابعي الذي روى عنه قال إلى أين كنت تتوجه؟ قال حيثما وجهني الله. نعم، يعني مسألة الختان هذا قد يكون يعني من بقايا دين إبراهيم، وهو كذلك من بقايا دين إبراهيم، فكانوا يفعلونه وهم ينتسبون لإبراهيم، لإسماعيل ووالده إبراهيم عليهم السلام. فالعبادات، وكانوا يتصدقون بالأموال الطائلة ويعتقون. نعم، صدقون بعضهم بالأموال الطائلة ويعتقون ويصومون كما تقدم، ويحجون ويعتمرون. بل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله أنهم كانوا يذكرون الله كثيرا، ولكن ما الذي أفسد العبادات التي يؤدونها؟ نعم، الشرك بالله، هذا هو الذي أفسد هذه العبادات. المهم، عندنا إشكال نريد الجواب عليه. طيب، كثير منهم كان، لعل أبو عمران ينتبه، ينكر البحث. إذن هالعبادات لأي شيء؟ إذا كنت أنت تنكر البعث وأنا ما في بعث، إذن هالعبادات لماذا؟ نعم يا أبو محمد. نعم، يعني قد يرجون الأجر في الدنيا من كثرة المال والولد وما شابه ذلك. بعد غير ذلك كيف؟ عادة عادة، لا هي عبادة ليست عادة. عليكم السلام. إنكار بعث الأجساد لا بعث الأرواح. نعم نعم، لا بعث الأرواح، إنكار بعث الأجساد لا بعث الأرواح. إيه نعم نعم، يعني قد يكون عند اليهود والنصارى. نعم، أحسنت، ابن سينا عند البعث الروحي. نعم نعم، بعد إيه. طيب، ما طيب ماذا يرجون من، يعني هناك عبادات لله، ولذا قال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. هذا لو كان لآلهته ما قال أوفي بنذرك. نعم، وعندما حكيم بن حزام قال يا رسول الله كنت في الجاهلية تصدق وأفعل، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني هذا بما أنك أنت أسلمت سوف يكتب لك، يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا سوف يكتب لك عندما أسلمت. نعم نعم، يعني هذا يعني شيء في الدنيا، يعني شيء في الدنيا لا في الأخرى. نعم، طبعا يعني هناك منهم من كان ويبدو أنه كثير يعتقد بالبعث، يعتقد بالبعث، مع أن الله عز وجل قد ذكر في آيات كثيرة أنهم ينكرون البعث. نعم، من يحيي العظام وهي رميم. نعم نعم، فلكن هناك من كان يؤمن بالبعث، ولذا في معلق الزهير بن أبي سلمة إنما يعمل الإنسان يوضع في كتاب ويدخر، يدخر أين؟ في الآخرة. نعم، فهناك منهم من كان يؤمن بالبعث. إن لنا للحسنى في آية آية الأنعام في الآية، لا لا غيره. نعم، ففي منهم من كان يؤمن نعم بالبعث، وقد يكون هذا كثير منهم، وإن كان رؤوسهم نعم لا يؤمن بذلك أو في الإسراء. نعم لا لا، وإن لنا نعم، لا لا ليس هذا. نعم أي نعم نعم، يعني لو بعثوا. نعم، المهم تراجع الآية. نعم نعم لا، هذه سورة نعم الكهف، ممكن نعم أن يستدل بهذه مع شكه، لكن يعني هناك نعم. فنعم هذا فيه نعم أن هذه العبادات موجودة، وأنهم كانوا يتعبدون لله عز وجل، وأن بعض هالعبادات كانوا فيها مخلصين لله عز وجل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر: أوفي بنذرك. نعم، وطبعا جاء في رواية أنه نعم عفوا هذه موجودة هنا: اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فعمر نذر أن يعتكف ليلة، وهذا فيه دليل على أن الاعتكاف لا يلزم منه الصيام. طبعا يذهب الإمام بن تيمية وابن القيم إلى ترجيح الصيام، وأن لا اعتكاف إلا بصيام، والراجح والله أعلم خلاف ذلك. فعمر نذر أن يعتكف ليلة. نعم، ويؤيد هذا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات اعتكف في العشر الأول من شوال، والعشر الأول أوله ماذا؟ أوله عيد. نعم، لا يجوز فيه الصيام. طبعا الإمام ابن القيم قال يعني العشر الأول يعني من اليوم الثاني فما بعده. نعم، ولكن هذا خلاف الظاهر. أيضا في قوله رضي الله عنه ليلة، هذا فيه أيضا أقل الاعتكاف، فيه ما يستفاد منه فيما يتعلق بمسألة أقل الاعتكاف. تعلمون أن هناك قولان، طبعا عند الإمام ابن تيمية بن القيم أقل الاعتكاف يوم حتى يكون هناك صيام. نعم، فأقل شيء ما جاء هو ليلة. نعم، أهل العلم اختلفوا هل يعني ممكن أن الإنسان يعتكف أقل من ذلك، حتى قال بعضهم إذا دخلت المسجد للصلاة فنوي الاعتكاف حتى ولو ساعة، كما جاء عن بعض السلف. وهذا القول والله أعلم فيه نظر. نعم، ولذا لو كان هذا صحيح كان هذا اشتهر، جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام واشتهر بين الصحابة. نعم، ولكان الإنسان طول عمره ماذا؟ معتكف. نعم، هو راح يأتي الصلوات الخمس، الأصل المسلم سوف يأتي الصلوات الخمس في المسجد، إذن هو طول عمره معتكف، وهذا فيه نظر. فالاعتكاف لابد أن يكون زيادة على الشيء المعهود. نعم، يعني لو أن الإنسان مثلا دخل العصر المسجد وخرج بعد العشاء أو بعد القيام الأول بعد التراويح، هذا نعم ممكن أن ينوي الاعتكاف. هذه مدة ماذا؟ هذه مدة طويلة. نعم، هذه مدة طويلة، وفي الصيف يعني العصر طويل وسوف يصلي التراويح، يعني هذه قد تكون بمقدار ليل الصيف، فهذه مدة طويلة. وأما كون الإنسان دخل لصلاة العصر، دخل لصلاة المغرب ونوى الاعتكاف، انتهى من الصلاة خرج، هذا لا، يعني قول ضعيف، والله تعالى أعلم. نعم، قال أوفي بنذرك، هذا فيه صحة العبادة من المشرك وصحة النذر من المشرك، لكن بشرط أن تكون هذه العبادة خالصة لمن؟ لله عز وجل. وفيه أن المشرك قد يخلص لله عز وجل، وكما ذكر الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ففي وقت الشدة يخلصون في عبادتهم لله عز وجل. وهذا يفيد أن ليس كل ما يفعلونه من العبادات والطاعات أنه للآلهة أو يشركون به مع الله غيره، فهناك عبادات يخلصون فيها لله عز وجل. والدليل على هذا هو هذا الحديث الذي معنا: فلو كان لغير الله كان قال له لا تفي، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فيصح النذر من المشرك. نعم، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما. نعم، طبعا تقدم في قصة حكيم بن حزام، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، فهل عبادات كان فيها مخلص، الصدقة والعتق وكذا كان مخلص فيها لله. قال: وحديث عمر حديث حسن صحيح. نعم، حديث عمر حديث صحيح، وهو مسلسل بالثقات الحفاظ. نعم، وقد خرجه الشيخان. نعم، وطريق عبيد الله موجود في البخاري. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. نعم، كما أنه إذا أسلم وعليه جنابة فعليه أن يغتسل. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صومه. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال: وهو قول أحمد وإسحاق. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم، قال: باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اليمين لها صيغة. نعم، وهي أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم، وأما أن يحلف بغير الله فهذا شرك بالله ولا يجوز، وقد تقدم لنا الكلام على ذلك. لكن أحيانا اليمين، نعم، يكون لها هي حلف بالله لكن لها صيغة معينة، وهذا هو مقصود الترمذي هنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب، وهذا يدل على أهمية ذلك، وأنه ينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد قال الله عز وجل: إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذا كان بعض السلف يخشى ويخاف من ماذا؟ نعم، من هذه الآية، يخشى من هذه الآية الكريمة أن يحال بينه وبين الإيمان. نعم، ومن تأمل في أحوال الناس يجد أن الهداية محض، يعني فضل من الله عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى. تجد الشخصين يعني كلاهما يعني في على حال في الأصل واحدة، هذا الله يهديه وهذا يضله. نعم، ف فلذا الإنسان يؤمن بقدر الله ويسأل الله عز وجل الهداية. انظر إلى أبو سفيان وأبو جهل، كانا زعيمين للمشركين. نعم، فولد في أحد، تزعمهم أبو سفيان عندما هلك أبو جهل. أبو جهل قتل كافرا وأبو سفيان مات مسلما. نعم، فالهداية هذه نعم فضل من الله عز وجل، ولذا على الإنسان أن يكثر من سؤال الله الهداية. وتعلمون أن الله عز وجل قد أوجب ذلك إيجاب، نعم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا واجب فرض على الإنسان. ولذا في الحديث الإلهي، حديث أبي ذر، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. نعم، فعلى الإنسان أن يكثر من سؤال الله الهداية. نعم، فنسأل الله أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي، نزل، كان يسكن بغداد ثم نزل مرو، وانتشر حديثه في مرو. وعلي بن حجر ولد سنة على قول سنة 56، 156 على قول، وتوفي عام 44 و200، وفي قول أنه ولد قبل ذلك. نعم، هو قال يعني عندما طلب العلم بحمد الله وكان عمره 33 وانصرف من بغداد بذهب إلى مرو، قال يعني أرجو من الله أن يعني أعمر بعد 33 حتى أبلغ ما تعلمت وكذا وكذا. فقال الحمد لله، يعني أعطاني الله عز وجل 33 و33 أيضا أخرى، وقال وأنا إلى الآن أرجو ما كنت أرجو من قبل. نعم، بلغ 99، قال أنا أرجو ما كنت أرجو أيضا من قبل عندما انصرفت من بغداد، أبغي بعد أيضا زيادة. نعم، ولذا قال بعض التابعين بلغ 130، قال كل شيء أنكرت إلا الأمل. نعم، ما أنكرت يعني لا زلت أمل أني أبقى. نعم، فقال هذا الذي ما أنكرته، وأما غيره كله نعم أنكرته. نعم، هي عمره 33. نعم، ولذا قال الذهبي يعني يقول مات 99 عمره، وابن حجر يقول لا أكثر. نعم، وهو ثقة ثبت وكان من أهل العلم، وتكلم فيه في مسألة القول بال نعم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك الإمام الحنظلي مولاهم المروزي الإمام المشهور المعروف، وقد جمع عدة خصال من خصال الخير، فهو عالم محدث وفقيه ومجاهد وكريم وغني. فنعم أعطاه الله عز وجل من الصفات الشيء الكثير، نسأل الله من فضله. نعم، قال وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن المديني والد علي بن المديني، وأصله من المدينة وانتقل منها إلى البصرة. نعم، وولد ابنه علي. نعم، عبد الله بن جعفر نعم متروك، نعم طبعا في التقريب أنه ضعيف، الأقرب بالله أعلم أنه متروك كما قال النسائي، ولكن طبعا بالنسبة لأبو حاتم قال منكر الحديث جدا، ولكن قال يكتب حديثه. وابن عدي قال عامة ما يروي لا يتابع عليه، ومع ذلك قال يكتب حديثه. نعم نعم، فأراجح في عبد الله بن جعفر أنه متروك. نعم، قال عن موسى بن عقبة، وهو موسى بن عقبة الأسدي، نعم وهو ثقة جليل، كان عالما بالمغازي، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر، وهو أيضا إمام جليل، وكان أشبه ولد عبد الله بأبيه من حيث العبادة والطاعة، وكان فقيها عالما، توفي عام 600. وثلاثة الذين أكثروا عن عبد الله بن عمر: نافع وسالم وعبد الله بن دينار. قال عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله بالثبات، نعم، وتصريف القلب إلى طاعته جل وعلا. ويحكى أن بعض الأعراب قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض النيات. كيف ذلك؟ أنت تجزم في قلبك تريد أن تفعل ذلك، ثم بعد ذلك ماذا؟ تتغير النية. بعد أن كنت جازم وراغب وكذا تتغير النية وتترك ما جزمت به. ليس هناك شيء يعني حسي يحول بينك وبين هذا الشيء حتى نقول لم تستطع، لا، وإنما قلبك نيتك تغيرت، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا إسناد صحيح، نعم، وهو قد خرجه البخاري في صحيحه، نعم. قال أبو عيسى: باب في ثواب من أعتق رقبه. لماذا أبو عيسى ذكر هذا الباب في باب النذر؟ نعم، كفارة للنذر، لأن يعني من تكفير النذر الاعتاق، فهذا نعم كفارة للنذر، نعم، فالعتق له علاقة في النذر. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي تقدم. قال: حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري الإمام المشهور، وقد توفي عام 75. قال عن ابن الهادي، وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهادي الليثي، وهو ثقة جليل. قال عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة مقل، نعم. قال عن سعيد بن مرجانة، وهو ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، نعم. وهذا بشارة لمن اعتق، وفيه حث على عتق الرقاب، وأنه وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبما أن هذا اعتق رقبة في سبيل الله فالله عز وجل يعتق هذا الشخص من النار، نعم. قال: وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، نعم، ولعله من طريق عمر بن علي بن الحسين. قال: وابن الهادي اسمه يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهادي، وهو مدني ثقة، وقد روى عنه مالك ابن أنس وغير واحد من أهل العلم، نعم، لعل نقف عند هنا. وهذا الحديث صحيح، وكما تقدم قد خرجه الشيخان. نعم، ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق.